الشهادة الكبير المتعال سبحانه وتعالى شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير فله الحمد في كل زمان ومكان وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون وله الحمد في السماوات والأرض وهو اللطيف الخبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نعدها ليوم لقاه يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور وتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله السراج المنير والبشير النذير أرسله الله رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا فجزاه الله عنا أفضل ما جزى به نبيا عن أمته ورضي الله عن أصحابه الطاهرين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا معشر المؤمنين لا بد من المحافظة على العقول ليعرف الإنسان ما له وما عليه فيأخذ الذي له ويعطي الذي عليه وبذلك يعم الصفاء والهناء في حياة الأمة وقد تقدم معنا اعتناء الإسلام بهذا العقل المبارك والمحافظة عليه وكيف اعتبره الشرع المطهر منار التكليف وحرم الاعتداء على العقل بكل وسيلة تحجب نور العقل وتمنعه من التفكير السديد فحرم المسكرات الحسية كما حرم المسكرات المعنوية من اتباع للهوى أو التقليد الأعمى وقد تدارسنا فيما مضى نظرة الإسلام للمسكرات الحسية وكيف تدرج الشرع المطهر في انتزاع هذه العادة القبيحة التي كانوا يتوارثونها سابقا عن سابق حتى طهر النفوس وبدأ السؤال يورد للنبي صلى الله عليه وسلم ويلقى عليه بعد السؤال يا رسول الله بين لنا في الخمر بيان شفاء حتى نزل التحريم النهائي بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون فقالوا قولة رجل واحد انتهينا انتهينا وتدارسنا بعض الأحاديث المتعلقة بالخمر واستكمالا لجوانب البحث سأتكلم على مسألتين متعلقتان بالخمر ثم سأتكلم بعد ذلك على المخدرات التي تعطى حكم الخمر. عباد الله، بعد أن استقر تحريم الخمر نصدر الشرع المطهر من هذه المعصية الخبيثة بكل وسائل التمثيل، فلا يحل بيعها ولا شراؤها ولا حملها ولا شربها ولا كل وسيلة تؤدي لانتشارها بين الأمة، وكل من سعى في وسيلة تؤدي لانتشار هذه الخمر بين الأمة فهو ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حرمت الخمر في حال الاختيار وفي حال الاضطرار، في حال الصحة وفي حال المرض، فلا يجوز تعاطيها في أي حال من الأحوال. ثبت في صحيح مسلم عن سويد بن طارق أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أنه يصنع الخمر، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وكره له ذلك، فقال: يا رسول الله، إنما أصنعها للدواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها داء وليست دواء، إنها داء وليست دواء. لذلك لا يجوز تعاطيها وتناولها في حالة من الأحوال، لا على وجه الاختيار ولا على وجه الاضطرار، فما فيها من الأضرار الكثيرة لا يساوي عشر معشار ما فيها من النفس، ولذلك إنها داء وليست دواء. وقد أخطأ خطأ كبيرا من ظن أنه يباح تناول الخمر في حال مرضه بعد أنها داء من الأدوية، فكل هذا وهم وباطل. وقياس ذلك على أكل الميتة حالة الاضطرار فهو قياس فاسد رده العقل والشرع. فالله جل وعلا عندما أخبرنا عن المحرمات قال: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. فالشارع فرق بين تناول الخمر في حال الاضطرار وبين تناول الميتة، فتناول الميتة في حال الاضطرار واجب، ومن اضطر إلى أكل ميتة فلم يأكل حتى مات دخل النار، ومن اضطر إلى تناول الخمر للعلاج به لأنه مبتلى بمرض من الأمراض فشربه فهو داء له في الدنيا سيزيده بلاء من بلاء، وله مع ذلك في الآخرة عذاب النار. فالشرع المطهر فرق بين تناول الخمر في حال الاضطرار وبين تناول الميتة في حال الاضطرار، والقياس بينهما وإعطاء حكم أحدهما للآخر جمع لما فرق الله جل وعلا فيما بينه في الحكم. فقياس هذا على هذا لا يصح، وذلك لأن دفع الجوع سببه متيقن حسب العادة المعروفة بأي طعام كان، سواء كان من طعام حلال أو من طعام حرام، إلا أن الإنسان في حال الاختيار إن أكل طعاما حرمه الله عليه يعذبه الله عذابا أليما، وفي حال الاضطرار لا حرج عليه في ذلك كما قال الله جل وعلا. وذلك لأن دفع ألم الجوع متيقن بكل طعام يتناوله الإنسان، أما دفع المرض بأي دواء يتناوله الإنسان سواء كان هذا الدواء حلالا أو محرما فليس قطعيا في الشفاء. وكم من إنسان يشرب الدواء بعد الدواء ثم لا يكتب الله له الشفاء، فشتان ما بين هذا وهذا، ولا يصح قياس هذا على هذا. فتناول المحرمات من نيسة أو خنزير أو غير ذلك يباح في حال الاضطرار ويحرم في حال الاختيار، وشرب الخمر لا يباح لا في حال الاضطرار ولا في حال الاختيار، فهي داء وليست بدواء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويوجد ما يعوض هذا الدواء إن كان فيها دواء من أدوية مباحة وأدوية أحلها الله جل وعلا من الشيء الكثير، ومن لم يدعه المباح والحلال فلن تدعه إلا نار جهنم. على أن قياس دفع المرض لا يصح قياسه على دفع ألم الجوع بحال من الأحوال، فالتداوي رخصة وليس بواجب، ومن صبر على ألم المرض وتحمل شدته ولم يتداوى بأي دواء كان فهو أفضل له عند الله جل وعلا. وأما من امتنع عن الطعام والشراب حتى مات فمصيره إلى جهنم وبئس المصير. ثبت في صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعطاء بن أبي رباح: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقال له: بلى. فقال: هذه المرأة السوداء جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أصرع وأتكشف، فادع الله لي ألا أصرع وألا أتكشف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك مما أنت فيه. فقالت: يا رسول الله، بل أصبر، ولكن ادعو الله لي ألا أتكشف عندما أصرع. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم لئلا تتكشف عندما تصرع، ولم يدع لها بالشفاء من هذا الداء. وهذا متفق عليه بين العلماء أن التداوي رخصة، ومن لم يصبر على ألم المرض فإذا تداوى فلا حرج عليه في ذلك، وإذا صبر ولم يتداوى فهذا أفضل له عند الله جل وعلا. وذلك لأن الله جعل في الجسم خاصية لمقابلة الأمراض وما يعتري الجسم من وهن وضعف، فسيطلب الجسم هذا المرض بعد حين، ولكن الإنسان إذا جزع وفق ولم يتحمل ألم المرض فلا حرج من التداوي. أما أنه يتداوى بدواء محرم فلا يصح ذلك بحال من الأحوال. ولذلك ثبت في مستدرك الحاكم أن رجلا أصيب بداء الصفر، وهو داء يعتري بطن الإنسان حتى يصفر منه وجهه، فنعت له الخمر، فجاء لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقص عليه القصة، فقال له: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وهذا الأثر الذي قاله ابن مسعود رواه ابن حبان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فاتقوا الله عباد الله، وإياكم ثم إياكم من الأراجيف التي يشيرها الأطباء الذين لا يعرفون الله ولا رسوله، فينعتون للناس شرط البيرة والنبيذ، وأن ذلك يصح الجسم ويقويه، وأن ذلك يساعد على هضم الطعام، وأن ذلك كل هذا ينبغي ألا يلتفت إليه، ومن التفت إلى شيء من ذلك فسيصاب بالبلاء والشقاء في الدنيا والأمراض والأسقام مع ما يدخر الله له من العقوبة في نار وقودها الناس والحجارة. فالذي خلقنا يعلم ما يصلحنا مما يضرنا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يخبرنا الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا، وأن الخمر داء وليست بدواء. وقد قال وذهب بعضهم لقياس الخمر على أبواب الإبل، وأنه يباح شرب الخمر في حال الاضطرار كما يباح شرب أبوال الإبل في حال الاضطرار. وهذا القول أشد فسادا من القول السابق. فأبوال الإبل في رأي جماهير العلماء أنها طاهرة وليست بنجسة. ذهب إلى ذلك الإمام أحمد والإمام مالك وجم غفير من الشافعية والحنفية الذين قالوا بنجاسة أبوال الإبل، قالوا إن نجاسة ما يؤكل لحمه مخففة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة القوم العرندين الذين جاءوا إلى المدينة واجتروها، أي أصابهم داء الجوى وهو داء حدث في أجواتهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال الإبل ومن ألبانها. فهذا دليل على الطهارة ودليل على الجواز. أما النهي فقد ورد صريح النهي، فقد ورد النهي صريح عنها، فلا يصح قياس هذا على هذا بحال من الأحوال. عباد الله، إن التداوي بالخمر قبيح في اللغة وفي الشرع، وقبيح في العقل وفي الشرع. أما قباحته في الشرع فلأن ذلك يخالف ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الخمر داء لا شفاء فيها. وأما قباحة ذلك في العقل، فالله جل وعلا ما حرم علينا إلا ما فيه ضرر لأبدالنا في الدنيا وفي الآخرة، وإلا ما فيه إسقاط لصحتنا. والله جل وعلا لم يحرم علينا بعض الطيبات كما فعل بالأمم السابقة انتقاما منهم، كما قال جل وعلا: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. لم يسلك الله معنا هذا المسلك، إنما أخبرنا أنه أرسل إلينا رسولا صلى الله عليه وسلم يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث ويضع عنا الإصل والأغلال التي كانت على من قبلنا. فعلى هذا التداوي في الخمر ليس إلا بلاء وداء، ولن يزداد الإنسان إلا مرضا إلى مرض، وإلا شقاء إلى شقاء. فاتقوا الله جل وعلا في أنفسكم، وإياكم من مجاولة هذه المسيرات في حال الاختيار أو في حال الاضطرار، فهي بلاء محض لا خير فيه. وقد بالغ الشرع المطهر في التنفير منها والتحذير منها، فبعد أن حكم بأنها داء أتبع ذلك بالحكم بنجاستها وأنها نجسة نجاسة مغلظة كالبول وكالعذرة، كما قال الله جل وعلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. وكلمة رجس تجمع معنى كلمتين، كلمة رجس وكلمة رجس. والرجس هو النجم والشيء النجس. وفي صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن مسعود: ادغني أحجارا أستنفض بهن، أي بعد أن قضى حاجته، فوجد حجرين وروثة حمار، فأتى بذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ الحجرين ورث الروثة وقال: إنها رث أي نجس. والرجل هو العذاب، لئن كشفت عنا الرجل أي العذاب. وكلمة الرجل تجمع النجاسة والعذاب، فالخمر نجسة النجاسة المغلظة، وهي سبب للعذاب في يوم تشيب فيه الولدان. ولعل الله جل وعلا يشير إلى نجاستها بما ذكره في قوله عندما وصف نعيم أهل الجنة فقال: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ومفهوم المخالفة أن شراب الخمر الذي كانوا يشربونه في الدنيا لا طهارة فيه، إنما هو نجس. فخمر الدنيا تختلف عن خمر الآخرة، فخمر الدنيا تغتال العقول، والله يقول في خمر الآخرة لا فيها غول. وخمر الدنيا يعتري لشارب الخمر منها الصداع، والله يقول في خمر الآخرة لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وخمر الدنيا نجسة، والله يقول في خمر الآخرة: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. لذلك اجتمعت وسائل التنفير من هذه المعصية ومن هذه الرذيلة في جميع أساليبها وفي جميع أشكالها، ليحذرها المسلمون وليبتعدوا عنها. هذا فيما يتعلق بالمسكرات المائعة من خمر أو لبيب أو بيرة أو غير ذلك، ومما يلحق الخمر بالحكم في كل شيء. المخدرات الجامدة من حشيش أو أفيون أو قات أو غير ذلك، فكل هذه تلتحق مع الخمر لوجود العلة فيها كما هي موجودة في الخمر. عباد الله، اتفق العلماء على تحريم هذه الأشياء من خمر وحشيش وأفيون كتحريم الخمر تماما، واتفقوا على أن ما ورد في الخمر من زجر وتهديد ومن عذاب هو وارد على الحشيش والأفيون والقات، وذلك لأن هذه المخدرات تفسد العقل وتحجبه عن التفكير وتصد الناس عن ذكر الله وعن الصلاة. وهذه العلة هي العلة في تحريم الخمر. وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء، من العنب والتمر والعسل والقمح والشعير. ثم قال: والخمر ما خامر العقل. فكل ما خامر العقل وغلبه وأخرجه عن اعتداله وعن كماله فهو خمر، سواء كان مائعا أو جامدا، سواء كان مشروبا أو مطعوما. فالذي يبحث في واقع الخمر الحشيش والأفيون والقات يجد أن المفاسد التي تنتج عنها هي المفاسد التي تنتج عن شرب الخمر. ولذلك اتفق العلماء على أن تحريم هذه الأشياء كتحريم الخمر. إنما اختلفوا في أمرين: في الحد وفي النجاسة. هل يحد آكل الحشيش والأفيون والقات كما يحد شارب الخمر؟ وهل يحكم على الحشيش والأفيون والقات وغير ذلك من المخدرات بالنجاسة كما هو الحال في الخمر؟ والظاهر من أقوال العلماء والراجح أنها كالخمر في كل شيء. ذهب إلى ذلك جماهير العلماء وقالوا: إنها نجسة نجاسة مغلظة، وإن الحد على متعاطي هذه الأشياء كالحد على شارب الخمر. ولم يتكلم المسلمون الأوائل والسلف الصالح رضوان الله عليهم على حكم الأفيون والحشيش والقات، وذلك لأن هذه المخدرات لم تكن في أزمانهم، إنما وجدت في القرن السادس بالهجرة وعندما خرجت، ووجد البلاء والمنكرات معها، خرج مقابلها سيف التتار، فعاشوا في الأرض فسادا، وقتلوا وذبحوا المسلمين وأبناء المسلمين، وهذا جزاء الإنفاق. والله جل وعلا ينتقم من الظالم بمن هو أظلم منه لعله يرجع إلى الله جل وعلا. وإذا عصى الله من يعرفه سلط الله عليه من لا يعرفه. فالخمر والحشيش والأفيون هذه هي كالخمر تماما، وتعطى حكم الخمر في كل شيء، وما ينبغي لإنسان أن يترتب في هذا. إنما بحث العلماء أي الأمر أشد ضررا على الإنسان وعلى الأمة، الخمر أم هذه المخدرات؟ والذي انتهى إليه أقوالهم انتهت إليه أقوالهم أن شارب الخمر ضرره على الأمة أعظم من ضرره على نفسه، وذلك لأنه عندما يشرب الخمر ويفقد عقله يتحرك بهذه الحركات الغريبة، وذلك يدعوه إلى الصيام والاعتدال على أموال الناس وأنفسهم وأعراضهم. أما شارب أو آكل الحشيش والأفيون وغير ذلك من المخدرات فهذه تورثه الذل والاستكانة والضعف والاحتقار وعدم الحركة، وفوق ما تقدم تورثه التخنث والسياسة، فلا حمية ولا حياء ولا غيرة تصاحبه، ولا يعنف من أن يقدم أخته أو زوجته لرجل غريب يعاشرها وهو لا يراه. فضرر الأفيون على شاكله وعلى من يأكله أعظم من ضرره على الأمة، وضرر شارب الخمر على الأمة أعظم من ضرره على نفسه. وإليكم هذه القصة من بعض من يشربون الخمر والحشيش والأفيون وبقي وغير ذلك من المخدرات، قصة يندى لها الجبين، ويتمنى الإنسان لو كان في بطن الأرض لئلا يسمع هذه القصة. وما أكثر القصص المنكرة التي تفرق أسماعنا ما بين الحين والحين. رجل مسلم في بلاد الإسلام دخل لبيته وإذا برجل ينام مع زوجته، ذهب وأخبر السلطة المسؤولة فجاءوا وضبطوا الحادث كما هو. ثم لما درج هؤلاء للتحقيق تقدمت المترجية خطيبة هذا العصر الهادف وقالت: يا أيها الناس، أنا لا أريد هذا الرجل، أي زوجها، أريد هذا الرجل الذي يصاحبها ويعاشرها في الحرام. سبحان الله، المسألة إرادة، المسألة اختيار. ما أعجبك زوجك فباب الخلع مفتوح، خالعيه وتزوجي من شئت، وأما أن تكوني زوجة له ثم تقارفين الحرام بعد ذلك هذا لا يصح. ولكن انظروا إلى معدن الرجل فمعدنه أخص من معدنها، بعد أن علم أنه سيفقد زوجته وأنه سيبقى وحيدا بدأ يرجو زوجته ويتوسط للسلطة أن يعيدوها للبيت، وأنه أخطأ في هذا التصرف، وأنه ما كان ينبغي أن يعلن هذا الأمر لأنها زوجته ولأنها ولأنها. والله إن الذي يأكل الحشيش والأفيون هو والقردة والخنازير سواء بسواء، لا حمية ولا غيرة ولا مروءة ولا شهامة ولا كرامة. والنبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا أن الدجوس محرم عليه دخول الجنة، والأكلون والحشيش والمخدرات تورث السياسة. فيرى الإنسان المنكر فلا يتغير وجهه المنكر في أهله، ولا يغضب لله ولا يصلح لله وكأنه لم يقع شيء. عباد الله، ومن فصيلة الأفيون والحشيش أمر انتشر بين أفراد الأمة في بيوتها وفي حوانيتها وفي جيوبها يحمله كل أحد، وهو التبر النجس والسجائر والدخان الذي عم أرجاء الأرض في هذا الوقت فهو إن لم يكن حكمك حكم الحشيش والأفيون فهو وإن لم يكن كالأفيون في سبيل العقل بالحومة وبالحج فهو ولد وإن لم يكن كالحشيش فهو حفيده وهذا الدخان وهذه السجاير وهذا السدن وهذا النجس الذي قل أن يخلو بيت من بيوت المسلمين منه في هذا الوقت تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم يتناوله الصغير والكبير وكأنهم يأكلون تفاحة أو يأكلون شيئا من الحلوى يا عباد الله الله وصف رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث وقامت الأدلة القاطعة التي لا يختصر فيها اثنان أن الدخان فيه ضرر على جسم الإنسان ففيه كربون الأكسيد الآحادي الذي يقتل الأكسيدين في دم الإنسان وفيه غاز النيكوتين الثان الذي يضعف عضلات المعدة في هضم الطعام والذي يجعل خفقان القلب بشدة زائدة وهذا ملاحظ على شاربين هذا الشراب الخبيث تراه لو ركب 10 أمتار لبدأ قلبه يخفق بقوة وكأنه يريد أن يتقطع وإذا ثبت الضرر فيحرم استعماله لا ضرر ولا ضرار فهو خبيثة من الخبائث لا يحل تناوله يحل له الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ثم الرائحة التي توجد من شارب هذا الشراب الخبيث يتحاشى الإنسان من وصفها على طريق المبالغة ولكنني أقول إن شم رائحة الحماس والعجرة أيسرت كثير من شم رائحة هذا السفن النجس ولا مصيبة الإنسان إذا كان يصلي بجوار رجل ويشرب هذا الشراب الخبيث لا يعلم كيف ستنتهي الصلاة والبطل والثوم وهما حلالان ولهما من الفوائد للجسم ما الله به عليم يوهي الإنسان إذا أكل بصلا أو ثوما أن يقرب المسجد وإذا جم البصل أو الثوم من أحد من الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد طردوه ونفوه حتى البقيع فما ذلك بهذه الرائحة المنتنة الكريهة ولا فائدة في استعمالها بوجه من الوجوه وأما ضرره عن المال للمال تحدث ولا حرج عباد الله نشرت سوريا في عام 1960 إحصائية لمقدار ما يصرف من الأموال على السفن على النسل في بلادنا فذكرت أن حلب ويقارب عدد سكانها 10 سوريا أن حلب تصرف في اليوم الواحد 250,000 من الليرات السورية فحلب تنفق في السنة 90,000,000 من الليرات السورية فسوريا تنفق في السنة 900,000,000 من الليرات السورية 900,000,000 عام 600,000 وأنا لا أتردد في أنه في هذا الوقت النسبة مضاعفة فسوريا فقط تنفق 20,000,000,000 من الليرات السورية أو 900,000,000 900,000,000 مضاعفة من الليرات السورية في السنة الواحدة على الدخان والسعودية إن لم يصل بمثل هذه النسبة فهي أكثر وأما لبلاد مصر فضرب هذه النسبة 10 أموال باهظة تنفق هنا وهناك في سبيل ضرر الجسم ولا فائدة فيها عباد الله المال سلاح المؤمن والمال أمانة ويوم القيامة سيسأل العبد عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه أنفقت مالك في الدخان أنفقت مالك في شرب هذا المسكر ستعد أعد جوابا يا عبد الله في ذاك اليوم العظيم. ثبت في مسند الإمام أحمد وأبي داود بإسناد صححه الحافظ بن حجر في الفتح عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر، فإذا كان الدخان لا يسكر فهو يفتر، والعبرة بمعتدل المزاج، فإذا شرب هذا أو شمه يعتري أعضاؤه شيء من الفتور والليونة، وهذا يعترف به من يشرب هذا الشراب الخبيث، فإذا أصيب أحدهم بغضب أو خصومة يقدمون له سيجارة ليهدأ أعصابه، ليصيب شيء من الفتور، فهم يعترفون بأن فيه شيء من الفتور، وهذا هو الذي يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نهى عن كل مسكر ومفتر. عباد الله، اتقوا الله في أنفسكم وفي أهليكم وفي أموالكم، وامنعوا ذلك. هذه الأشرب الخبيثة من خمر وما شاكله، ومن حشيش وما شاكله، ومن هذا المفتر من السكن والسنباس وغير ذلك وما شاكله، وامنعوا ذلك أيضا عمن هم تحت أيديكم من أهل وأولاد، لتكونوا خير أمة أخرجت للناس، ولنكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد الدين وكفر، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خير خلق الله أرسله الله رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، رضى الله عن الصحابة الصالحين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أشرت في الخطبة إلى أن الحشيش والأفيون عندما خرج في القرن السادس للهجرة خرج معه سيف التتار، فبعدما يقرب من 50 سنة تماما، أي سنة 500 و600، سنة 55 و600 للهجرة خرج التتار، دخلوا بلاد بغداد وذبحوا في بغداد فقط ذبحا بالسكاكين ما يقرب من 2,000,000 من المسلمين ذبح، وأما الذين ماتوا بالهجر وبالغرق فلا يعلم عددهم إلا الله، وهتكوا أعراب المسلمين وقتلوا الخليفة، وعندما أرادوا أن يقتلوه الخليفة المستعصم في الله بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، عندما أرادوا أن يقتلوه قال أحد الحاشية من أتباع هناك الخبيث الطاغية، والله لو نزلت قطرة منه الأرض سيغار الله ويغضب ويخذلكم، فأشار فيه إدخال بأن يقتل بوسيلة لا يقتل منه شيء من الدم، وبالفعل بدأوا يضربونه حتى مات، ثم بعد ذلك هتفوا الحزمات ودخلوا بعد ذلك لحلب ولدمشق ولغزة، اجتاحوا البلاد وقتلوا العباد، كله هذا جزاء لما حدث في البلاد من معاصي. وهذه الأيام التي نعيشها الفتن في بلاد المسلمين على أيدي من يتكلمون بألسنتنا وهم من جلدتنا، وعلى أيدي أناس لا يتكلمون بألسنتنا وليسوا من جلدتنا، يصب العذاب والبلاء على المسلمين صبا في جميع أنحاء الدنيا، وما ذلك إلا لمبارزتهم الله جل وعلا بالمعاصي ولمحاربتهم لله بالمعاصي. وإذا حاربوا الله بفعلهم المعاصي سلط الله عليهم من هو أظلم منهم فيكونوا سوء العذاب. فاتقوا الله في أنفسكم يا معشر المؤمنين، اتقوا الله في أنفسكم يا معشر المؤمنين، وتركوا المعاصي وأقبلوا على طاعة الله يمكن الله لكم في الأرض ولتكونوا خير أمة أخرجت للناس. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر علي يا مولانا كلمة الحق، اللهم انصر من نصر المسلمين. واقتل من قتلهم يا رب العالمين. اللهم من اراد ان يحكم في بلادك بين عبادك بغير ما انزلت فشرده يا رب العالمين. اللهم اقتله ونكي به واجعله عبره للمعتدلين. اللهم افتح احوالنا واجعل الجنه دارنا ولا تجعل الى النار مصيرنا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات والحمد لله رب العالمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا